ربك بربك الكريم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فأما الإنسان إذا you Oh. Oh.